الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن الآن في بداية القاعدة الثانية من قواعد باب البدعة، وهي قاعدة: ليس في الشرع بدعة حسنة، بل كل بدعة فهي ضلالة. هذه القاعدة من أعظم القواعد التي ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم في باب البدع، وهي أن جميع ما حكم الشرع عليه بأنه بدعة محدثة فإنه لا يوصف منه شيء بأنه حسن، بل جميع البدع في الدين لا تكتسب إلا وصف الضلالة والرد. فلا يمكن أبداً أن يبتدع الإنسان بدعةً توصف بأنها بدعةٌ حسنة، أو أنها بدعةٌ واجبة، أو أنها بدعةٌ مباحة، أو أنها بدعةٌ مندوبة. فلا حظ للبدع من الأحكام الشرعية الخمسة إلا التحريم والمنع فقط. فجميع البدع لا توصف إلا بأنها ضلالة. وبرهان هذه القاعدة العموم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. فقوله وكل هذه من أقوى صيغ العموم، فجميع ما يوصف بأنه محدثة وبدعة فإنه يعتبر داخلا تحت هذه الكلية العامة التي لا يشذ عنها فرع من فروع باب البدع. فجميع البدع الاعتقادية، وجميع البدع العملية، وجميع البدع القولية، وجميع البدع التي كانت معروفة في الزمن الماضي أو ستعرف في الزمن القادم، جميع ما يدخل تحت وصف البدعة كله داخل تحت هذه الكلية المطلقة العامة: وكل بدعة ضلالة. والمتقرر أن الأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص، والمتقرر أن الأصل هو البقاء على الإطلاق حتى يرد المقيد. فمن زعم أن بدعة من البدع يجوز وصفها بأنها بدعة حسنة فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا التخصيص والتقييد، فإن تخصيص المطلق العمومات لا يقبل إلا بدليل، وتقييد المطلقات لا يقبل إلا بدليل. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، أيضا هذا من باب العموم. فقوله محدثات جمع، وهذا الجمع مضاف لقوله الأمور، فمحدثات مضاف والأمور مضاف إليه. وقد تقرر عند علماء الأصول أن الجمع إذا أضيف فإنه يفيد العموم والاستغراق، فيدخل في ذلك كل ما يوصف بأنه محدثة. فلا حق لأحد من الناس أن يخالف مقتضى العموم إلا بدليل، ولا أن يخالف مقتضى هذا الإطلاق إلا بدليل. بينما نتعجب من بعض أهل العلم غفر الله لهم ممن ذهبوا إلى إثبات وصف البدعة الحسنة، بل إن من أهل العلم قد من قسم البدع إلى الأحكام التكليفية الخمسة، فقال: إن من البدع ما هو واجب، ومن البدع ما هو مندوب، ومن البدع ما هو محرم، ومن البدع ما هو مكروه، ومن البدع ما هو مباح. وهذا التقسيم تقسيم باطل حتى وإن قاله من قاله. وإن من أعظم من رأيته رد على هذا التقسيم الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الاعتصام، وهو من الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يقتنيها، لأنها تتكلم عن البدعة وما يتعلق بها من الأحكام الشرعية. فتناول الإمام الشاطبي رحمه الله قول من قال بتقسيم البدعة إلى الأقسام التكليفية الخمسة، ورد عليه بردود لا تجدها في غير هذا الكتاب. وأنا أرى والله أعلم أن كل من جاء بعد الإمام الشاطبي ورد على من يحسن شيئا من البدع إنما استقى رده من الإمام الشاطبي رحمه الله. فهنيئا لطالب قرأ هذا الكتاب وأتقن ما فيه، فإن فيه من التقسيمات وروائع الأنواع والتأصيلات والقواعد والفروع ما لا تجده في غيره. وإن من عادة الإمام الشاطبي إذا ألف فإنه يبدع بالتأليف فيأتي بشيء لم يأتي به من قبله ولا يستطيعه من بعده، وكتابه الموافقات شاهد على ذلك، فرحمه الله وغفر له وعامله بعفوه. ولكن لكل جواد كبوة، فهو من الأشاعرة، فهو من الأشاعرة في مسائل الاعتقاد، لكنه في هذا التأصيل في هذا الباب لا جرم أنه جاء بشيء طيب ينبغي قراءته والاستفادة منه. فإن قلت وهل يمكن أن يتصور أن هؤلاء العلماء الأجلة كالإمام العز بن عبد السلام وغيره ممن قسموا البدعة إلى 5 أقسام، هل يتصور أنهم جاءوا بهذا القول بلا أدلة تدل على قولهم؟ الجواب لا، بل جاءوا بأدلة، وقولهم هذا متفرع عن أدلة، فمن باب الكمال فلا بد أن نبحث في شيء من أدلتهم أو من أهم ما استدلوا به، وننظر كيف نرد على استدلالهم بهذه الأدلة، وهي أدلة محسني البدع. فمن جملة أدلتهم ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكون الناس يذكرون الله جماعة في أدبار الصلوات، هل هذا قبيح أو حسن؟ هذه سنة حسنة. وكون الناس يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فيعظمونه ويصلون عليه ويتذكرون سيرته، هذا ليس قبيحا، هذا حسن. فهم يزعمون بأن هذه الأشياء المحدثة من الأذكار وغيرها إنما هي أمور حسنة، فهي من جملة ما يدخل تحت عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، وهذه الأمور حسنة، فما الذي يخرجها من هذا العموم؟ فجعلوا هذا الدليل عاما على كل شيء من المحدثات إذا كان ينصر الدين بوجه من أوجه النصر، فجعلوه من جملة البدع الحسنة. وأجاب العلماء عن ذلك بجمل من الأجوبة. الجواب الأول: أننا إذا نظرنا إلى سبب الحديث عرفنا السبب الذي قاله، الذي قال من أجله النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. وسبب الحديث أن جرير بن عبد الله قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في منتصف النهار، فجاء قوم عراة مجتاب النمار، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، يعني فقراء، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى قوله: إن الله كان عليكم رقيبا. والآية في سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثيابه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل بصرة من مال كادت تعجز كفه عنها بل عجزت، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم تتابع الناس، يعني هذا الصحابي شجع الناس بصدقته فقاموا يتأسون به في الصدقة. قال: حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. فماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة الحسنة؟ تلك الصدقة التي تصدقها هذا الصحابي ثم تأسى الناس به وأتبعوا صدقته بصدقاتهم. والصدقة أهي مشروعة في الإسلام بالأصالة أم لا؟ الجواب نعم. فإذا هذا الحديث لا يصدق على من أحدث في الإسلام ما ليس منه، وإنما يصدق على من جاء إلى سنة قد أميتت بعد رسول الله صلى الله قد أميتت من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحياها وعمل بها ونشرها بين الناس، فتتابع الناس على العمل بهذه السنة بسبب من؟ بسببك أنت، صرت مفتاحا للخير بإحياء هذه السنة من بين ظهرانيهم، فحينئذ لك أجر عملك وأجر من اقتدى بهذا العمل. لكن أما أن يتقحم الإنسان في مخالفة شرعية وأن يحدث للناس حدثا لا أصل له في الشرع فيقتدي به الناس، فهل يدخل في هذا الحديث؟ أجيبوا يا إخوان، هل يدخل هذا في هذا الحديث؟ الجواب لا يدخل في هذا الحديث، بل يدخل في قول الله تبارك وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. فالمحدثات ليست حسنة في الإسلام مطلقا، لأن الله ونبيه صلى الله عليه وسلم قد نهيا عنها أشد النهي، وأغلق باب الإحداث وأحكم إغلاقه. فإذا لا يدخل في هذا الحديث إلا من أحيا سنة قد ثبت أصلها في الشرع، لا يدخل في هذا الحديث إلا من أحيا سنة قد ثبت أصلها في الشرع، كالصدقة في زمن لا يتصدق الناس فيه، وكقيام الليل في زمن لا يقوم الناس فيه، وكإحياء سنة أذكار الصباح والمساء في زمن تعطلت ألسنة الناس عن الذكر، وكالوتر في زمن أو في صحبة لا يوتر منهم أحد. فإذا لا يدخل فيها إلا من أحيا سنة قد أميتت من سنن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في الشرع. فإذا اقتدى بك أحد فيما هو أصله فيما أصله ثابت في الشرع، فحينئذ لك أجرها وأجر من عمل بها من بعدك من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فهل إذا أحدث الإنسان حدثا وابتدع بدعة في الدين يكون قد جاء بشيء من الهدى؟ وإذا اتبعه الناس في هذه البدعة يكونون قد اتبعوه على شيء من الهدى؟ الجواب لا. لكن لو أميتت سنة ونسي الناس العمل بها فأحياها رجل بين ظهراني الناس فنظر الناس إليه فاقتدوا به في إحيائها، فلا جرم أنه أحيا هدى واتبعه الناس في هدى. فالهدى من عدم الهدى يعرف بموافقة الشرع من عدمه، فالعمل والقول الذي يوافق الشرع هو هدى، فإذا اتبعك أحد فيه فقد اتبعك في الهدى، والعمل والقول الذي لا يوافق الشرع بل يخالفه هذه ضلالة، فإذا اتبعك أحد فيها فإنما اتبعوك في ضلالة. فإذا لا ينبغي توسيع دائرة هذا الحديث، أقصد حديث من سن في الإسلام سنة حسنة، حتى ندخل فيه من سن في الإسلام بدعة أو سن في الإسلام أمرا مشروعا. لا يصدق الحديث عليهما جميعا، لا، بل لا يدخل في الحديث إلا من أحيا سنة ثابتة في الشرع قد نسي الناس العمل بها أو عطلوا العمل بها. فطوبى لمن وفقه الله عز وجل في إحياء هذه السنة، وعلى طالب العلم أن يتفقه في السنن التي أميتت، وقد ألفت في ذلك مؤلفات، من هذه المؤلفات ومن أفضل ما رأيت كتاب للشيخ عبد العزيز السدحان، معروف الشيخ، له كتاب السنن التي شبه ميتة، يعني أنها لم يتعطل العمل بها مطلقا وإنما غالبا. فانظر إلى هذه السنن واعمل بها في نفسك، وانشر علمها بين الناس، وانشر أحاديثها بين الناس، لعل الناس يقتدون بك فتكون من جملة من أحيا الله بك الدين، أحيا الله بك الدين. وهناك جواب آخر أيضا عن هؤلاء، وهو أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة ماذا؟ حسنة. حسنة. وكيف أعرف أن هذا الشيء الذي جئت به وأريد أن أسنه للناس، كيف أعرف أنه حسن أو قبيح؟ بموافقة الشرع من عدمه. فإذا جئت بشيء وافق الشرع فما جئت به حسن، لأن الشرع حسنه، وإذا كان الذي جئت به مخالفا للشرع فإنه قبيح لأن الشرع قبحه. فكيف أحدث بدعة في الدين وأدعو الناس لها ثم أزعم أنني جئت بشيء حسن؟ كيف تصفه بأنه حسن والشريعة وصفت جميع المحدثات والبدع أنها ضلالة وأنها رد وأنها قبيحة؟ إذن لا يدخل في هذا الحديث إلا من سن للناس سنة وصفها الشرع بأنها حسنة، والحسن هو ما وافق الشرع. وأعمال أهل البدع، أو أقصد وبدع أهل البدع، كلها يجمعها وصف واحد، وهي أنها على خلاف الشرع، وما كان على خلاف الشرع فهو ليس بحسن، لا يمكن أن يوصف بأنه حسن. خلاف الشرع وأصفه بأنه حسن، إيش هذه؟ هذا جنون، هذه مناقضة للشرع. خلاف الشرع ومصادم للشرع وأصفه بأنه حسن، هذا لا يكون أبدا. الحسن ما حسنه الله ورسوله من الأعمال والأقوال بس فقط. فإذا كان عملي وقولي الذي أريد إيصاله للناس متفقا مع دلالة الكتاب والسنة فهو حسن، لا لأنه عملي وإنما لموافقته للشرع. وإذا كان قولي أو عملي الذي أريد نقله للناس مخالفا للشرع فهو قبيح، لا لأنه عملي وإنما لمخالفته للشرع. فالحسن والقبح في الأقوال والأعمال إنما يعرف بماذا؟ بموافقة الشرع من عدمه. فإذا هل ابتداع أهل البدع يدخل في السنة الحسنة؟ هل ابتداع أهل البدع يدخل في السنة الحسنة؟ كيف يدخل في السنة الحسنة؟ ما يدخل فيها أبدا، لا في صدر ولا ورد. إذن الأليق بإحداث أهل البدع أول الحديث ولا آخر الحديث؟ آخر الحديث، وهو قوله: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. هذا أليق بها. أما أول الحديث لا، ما تدخل فيه أبدا، ولا نرضى بأن تدخل فيه. فإذا لا حق لهم أن يستدلوا بهذا الحديث مطلقا، قالوا لنا دع هذا ودونك الحديث الآخر أو دونك الدليل الثاني، وهي قول عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في صلاة التراويح في قيام رمضان على قارئ واحد وهو أبي بن كعب رضي الله عنه، خرج ذات يوم من رمضان فرأى الناس على قارئ واحد فقال: نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه. فوصف عمر رضي الله تعالى عنه هذه البدعة بأنها نعمة، والنعم هو الشيء الحسن، قالوا والنعم يعني أنه شيء حسن، فوصف عمر البدعة بأنها حسنة. فكيف تقولون بأنه ليس هناك شيء من البدع يوصف بأنه حسن؟ وهذا من أقوى استدلالاتهم التي اطلعت عليها. ولكن هل في قول عمر ما يصحح تقسيم البدعة إلى مذمومة وإلى حسنة؟ الجواب لا، فقد أجاب العلماء عن ذلك بجمل من الأجوبة. الجواب الأول أن عمر رضي الله تعالى عنه لم يحدث شيئا لا أصل له في الشرع، فقصارى ما عمل رضي الله عنه أنه أحيا سنة قد أميتت. فإن اجتماع الناس في قيام رمضان ليس بدعة، بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. ففي الصحيحين من حديث جابر بن ففي الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصبة في المسجد فصلى فيها، فتتبع إليه رجال فقاموا يصلون بصلاته، هذا في رمضان، فقاموا يصلون بصلاته، فصلى بهم يوما ثم يوما ثم لم يخرج القابلة، ما خرج اليوم الثالث، أو قال صلى بهم ثلاثة أيام ثم لم يخرج في اليوم الرابع. المهم أنه صلى بهم جملا من الليالي. قال: فجعل بعضهم يتنحنح يريدون أن يخرج بهم يصلي بهم، فلم يخرج حتى بزغ الفجر، صلى بهم الفجر فقال: إنه لم يخف علي صنيعكم البارحة، ولكن خشيت أن يفرض عليكم قيام الليل. وضحت؟ فإذن هل اجتماع الناس على صلاة التراويح في رمضان بدعة أنشأها عمر من نفسه؟ الجواب لا، بل كانت سنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد عمل بها عدة ليالي، ولكنه امتنع عن الاستمرار على العمل بها خوفا من أن تفرض عليهم، واستمر الحال على ترك القيام رمضان جماعة حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تولى بعده أبو بكر. طيب، ولماذا لم يحييها أبو بكر؟ نقول: لأمرين: لاشتغاله رضي الله تعالى عنه بحروب الردة، ولقصر مدة خلافته، فإنما هي سنتان وبعض الأشهر، ما طولت خلافته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أنتم معي في هذا؟ فإذا ما فعله عمر إنما هو إحياء سنة، فلا يحق لأحد أن يستدل بفعل عمر وقول عمر على إحياء بدعة لا أصل لها في الشرع. فهمتم؟ فهمتم ولا لا؟ نعم. شو اللي واضح؟ الأخ عمر جماعهم وعلى رجل واحد ولها أصل في الشرع. طيب، إذن لا حق لهم بالاستدلال بقول عمر. لماذا؟ لأن ما فعله عمر ليس إنشاء تشريع جديد كما يريدونه هم أو كما يفعلونه هم، وإنما هو إحياء سنة قد أميتت، فلا حرج في ذلك أبدا. بل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قام مع الإمام تراوي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إذن أصلها مشروع، أصلها مشروع ولا حرج فيه. فإذا قول عمر نعمة البدعة هذه لا يقصد بها البدعة الشرعية التي هي ضلالة، وإنما يقصد بالبدعة أي البدعة اللغوية، وهي إحداث أمر جديد. لهنا تخريجا على هذا اللي فهمناه، إذا قول عمر نعمة البدعة هذه لا يقصد به البدعة الشرعية التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها ضلالة ورد، وإنما يقصد بقوله هذا البدعة اللغوية. والبدعة اللغوية باعتبار اللغة منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح، أما البدعة بالمعنى الشرعي فكلها قبيحة. فلما قال عمر نعمة البدعة فوصف البدعة بأنها حسنة، علمنا أنه لا يريد البدعة الشرعية وإنما يريد البدعة اللغوية، وهي إحداث أمر ليس عليه مثال سابق. فإن قلت حتى ولو حملت قوله على البدعة اللغوية، فإن البدعة اللغوية هي بمعنى الاختراع وإحداث شيء ليس على مثال سابق، وأنت قلت إن قيام الليل له مثال سابق وهو ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في مشكلة. نقول لا مشكلة في ذلك، فإن ترك العمل به تلك المدد المتطاولة أوجب نسيان الناس له، فبعث عمر له مرة أخرى كأنه إحياء جديد، وليس في حقيقته إحياء جديدا، لكن بسبب طول عهد الناس به وعدم العمل به هذه المدد المتطاولة، كأن نزل إحياءه مرة أخرى على أنه إحياء شيء جديد أو اختراع شيء جديد. ثم نجيب عن ذلك أيضا، إننا نرفع منزلة أمير المؤمنين عمر أن يحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه، كيف وهو فقيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعالمهم، وقد كان يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة جمعة: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. فعمر كان يطرق مسامعه تلك الكلمات في كل خطبة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على عدم الإحداث في الدين، فكيف تريدون منا أن نفهم أن قوله ونعمة البدعة أنه يقصد البدعة الشرعية؟ وهو عمر بن الخطاب فقيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا نجيز ظنه في أحد الصحابة دون عمر، فكيف بعمر؟ فإذا لا بد من باب إحسان الظن بأمير المؤمنين أن لا نحمل قوله البدعة نعمة البدعة على البدعة الشرعية، وإنما من باب إحسان الظن به نحمل كلامه هذا على البدعة اللغوية. ويوضح هذا الوجه الذي بعده، إن البدعة في الشرع هي إحداث أمر ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ليس كذلك؟ الجواب بلى. وما فعله عمر، انتبه، لو لم يكن له أصل في الشرع، لو لم يكن له أصل في الشرع فبمجرد إقرار عمر له يعتبر من الشرع، فبمجرد فعل أمير المؤمنين له يعتبر من الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب علينا أن نقتفي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، هم الخلفاء الأربعة، فما سنه هؤلاء الخلفاء فكأنما سنه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أعطاهم هذه الخصيصة، إذ لا يسن هؤلاء شيئا مما يكرهه الله، فقد علم الله عز وجل بعلمه السابق أن جميع ما يسنه هؤلاء الخلفاء الأربعة إنما هو داخل في حدود ما يرضي الله تبارك وتعالى، ولذلك أمر نبيه أن يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فلو سلمنا أن جمع الناس في التراويح على إمام واحد ليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان في إحداث عمر له دليل على مشروعيته، لأنه صاحب سنة متبعة. وأضرب لكم مثالا يوضح ما أقول: لقد كان الأذان في يوم الجمعة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر وصدرا من خلافة عثمان، كان أذانا واحدا فقط، لا يؤذن في يوم الجمعة إلا بأذان واحد. انتبه، الأذان الثاني الموجود عندنا هذا ليس له أصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كما فعله عمر، لا، ليس له أصل أصلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك زاده عثمان رضي الله تعالى عنه لما كثر الناس، زاد النداء الثالث على الزوراء، فصارت الجمعة منادى لها بثلاثة أذانات: الأذان الأول والأذان الثاني والإقامة، والإقامة أذان كما في صحيح الإمام البخاري من حديث السائب بن يزيد أنه قال: كان الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه، فلما ومضى الحال في عهد أبي بكر وفي عهد عمر، فلما كثر الناس في عهد عثمان زاد النداء الثالث على الزوراء، الزوراء بيت مجاور للمسجد كان رفيعا، وقيل منارة، واتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقرار عثمان على هذه الزيادة. طيب، أو نحن نعمل بهذه الزيادة أو لا؟ لا يزال المسلمون على العمل بها، لم تعطل فيما نعلم في عصر من عصور الدول الإسلامية، وإن كانت هناك دعوات إلى تعطيل هذا الأذان والرجوع بالأمر إلى ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يقبل العلماء هذه الدعوات وبقي الحال على ما هو عليه. ما وجه دخول الأذان الأول في الشرع؟ ما دليل تشريعه؟ دليلان: أنه فعل من أمرنا باتباع سنته وهو عثمان، والأمر الثاني إجماع المسلمين وإقرارهم، والأمة لا تجتمع على ضلالة. هذا كما فعله عمر، لكن ما الفرق بين إحياء عمر لاجتماع الناس في رمضان وبين فعل عثمان؟ الجواب أن ما فعله عمر له أصل في الشرع. فنحن نقول حتى لو لم يكن له أصل في الشرع لكان مجرد فعل عمر له وإقرار الصحابة له هذا يكتفى في القول بأنه مشروع. فإذا هل للمبتدعة حق أن يستدلوا بقول عمر نعمة البدعة في إحداث أمور لا أصل لها في الشرع أصلا، ويقحمون ما يحدثونه في الشرع ويجعلونه مما يتعبد به لله عز وجل وليس له أصل في الشرع، ثم يستدلون بقول من له سنة متبعة إذا أحيا عملا له أصل في الشرع نعمة البدعة هذه، فيوسعون الاستدلال بها بهذه الصورة؟ أو نقبل ذلك؟ والله ما نقبله لا في صدر ولا ورد، ما نقبل هذا أبدا، هذا ممنوع، هذا الاستدلال ما يمشي على الصبيان من أهل السنة والجماعة، فكيف يمشي على علمائهم؟ ولذلك رد العلماء هذا الاستدلال، مو صحيح. فإذا خلاصة هذا الاستدلال أن قوله نعمة البدعة لا يقصد بها البدعة الشرعية المذمومة على لسان الشرع، وإنما يقصد بها البدعة اللغوية. قالوا لنا: دعوا هذا الحديث ودونكم الدليل الثالث، ودونكم الدليل الثالث، وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. فيستدلون على جواز الإحداث في الدين وعلى تسمية بعض المحدثات بأنها حسنة بهذا الدليل: ما رآه المسلمون حسنا. أولا نقول بأن هذا الحديث لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنما يعرف صحيحا موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه. انتبهوا يا جماعة، فإذا هذا الحديث لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يصح موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: إن الألف واللام في قول ابن مسعود المسلمون ليس يراد بها الاستغراق والعموم، وإنما يراد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. فالألف واللام ليست استغراقية، وإنما هي عهدية ذهنية. ولو نظرنا إلى أول الأثر لوجدناه يدل على هذا المحمل دلالة واضحة، وهو أن ابن مسعود قال: نظر الله في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه، فاصطفاه لنفسه. انتبهوا للأثر: ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، إلى آخر الأثر. فمن يقصد بالمسلمين هنا؟ خير قلوب العباد، وهم هؤلاء الذين اصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه. فلا حق لأحد من سائر المسلمين على وجه العموم أن يحدث حدثا في الدين ثم يقول أنا من جملة المسلمين وأنا أرى أن هذا حسنا، وقد قال ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، وأنا أحسن هذه البدعة. هذا خبل في الاستدلال، وهوس في الفهم، وعقم في التفكير. إنما يقصد ابن مسعود بالمسلمين إيش؟ الصحابة فقط. الجواب الثالث: سلمنا جدلا أن ابن مسعود لا يقصد الصحابة فقط بل يقصد المسلمين، فإن قوله المسلمون لو قلنا إنها ليست ذهنية عهدية وإنما استغراقية، فيقصد ما أجمع المسلمون على حسنه، لا يقصد قول مسلم واحد ولا مسلمين ولا ثلاثة، وإنما يقصد الإجماع. فما رآه المسلمون حسنا أي ما أجمع المسلمون على وصفه بأنه حسن فهو حسن. فلا حق لواحد من المسلمين أو طائفة من المسلمين أن ينفردوا بتحسين شيء من البدع التي لا أصل لها في الشرع دون غيرهم من المسلمين ويستدلون بهذا الأثر، لأنكم لستم المسلمين فقط بل أنتم بعض المسلمين. وابن مسعود يقول ما رآه المسلمون، ولم يقل فما رآه مسلم، ولم يقل ما رآه بعض المسلمين، وإنما قال ما رآه المسلمون حسنا. فإذا هذا مع التسليم بأنه لا يقصد أعيان الصحابة، فإنما يقصد ابن مسعود الإجماع. الإجماع، إنما يقصد ابن مسعود الإجماع، والإجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها والمصير إليها، ولا يمكن أبدا وأقسم بالله ثلاثة أيمان أن تجتمع الأمة على تحسين شيء من البدع، لأن تحسين البدعة ضلالة، والأمة لا يتصور أبدا أن تجتمع على ضلالة. أنا ما أدري كلامي طاير في الهوى ولا واصلكم، واضح ولا لا؟ من يعيد لي الأجوبة الثلاثة؟ الجواب الأول أنه لا يصح مرفوعا وإنما يصح موقوف. الجواب الثاني أن الألف واللام عهدية ذهنية يقصد بها من؟ الصحابة، بدليل أنه جاء بقوله المسلمين بعد ذكر الصحابة، بل إنه بعد ذلك قال فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وقد رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يستخلف أبو بكر. إذن يقصد من؟ الصحابة. طيب إن لم يسلم لنا ذلك كيف نجيب؟ بأن قصده المسلمون ليس فردا ولا طائفة، وإنما يقصد عموم المسلمين، يقصد ابن مسعود عموم المسلمين. ثم نجيب بجواب آخر، وهي أن هؤلاء الذين يحسنون البدع إذا رأيناهم يستدلون بقول ابن مسعود هذا فكأنهم يتغافلون عن أقواله الأخرى الكثيرة التي تحذر من الابتداع في الدين والإحداث في شريعة رب العالمين، بل أرى أن ابن مسعود من أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غلظ في أمر البدع. أين قوله اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم؟ لما لم يستدل به هؤلاء؟ وأين قوله كذلك إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع؟ أين قوله؟ أين تلك الأقوال الكثيرة المنقولة عنه والدالة على تحريم البدع والمحدثات؟ فلئن قلنا إن قوله، انتبهوا يا جماعة لما أقول، فلئن قلنا إن قوله ما رآه المسلمون حسنا يحتمل فيه تحسين البدعة، يحتمل، فإن أقواله الصريحة المحكمة التي لا يدخلها الاحتمال المحذرة من البدع تقضي على هذا الاحتمال الذي قد يثور في أذهاننا، لأن المتقرر عند العلماء أن المتشابه يرد إلى المحكم وأن المحتمل يرد إلى الصريح، ولكن طريقة أهل البدع هي ترك المحكمات والاستدلال بالمتشابهات وترك الصريحات والاستدلال بالمحتملات، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لماذا يا ربي؟ قال: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فعجبا لهؤلاء الذين يستدلون بقول ابن مسعود ما رآه المسلمون، مع أنه قول يحتمل، ويدعون أقواله الصريحة القاطعة في نفي الابتداع وتحريم الإحداث في الدين والتي لا يمكن أن يدخلها الاحتمال بوجه من الوجوه، فهذا يدل على أن استدلالهم فيه ماذا؟ فيه هوى. استدلالهم فيه هوى. متى ما رأيت الإنسان يتعامى عن الأدلة القاطعة الصريحة ويفتح عينه وسمعه للأدلة المحتملة، فاعرف أن دافعه الهوى. وأضرب لكم مثالا معاصرا: أولم يفت جمع كثير من أهل العلم بتحريم الاكتتاب في بعض البنوك، واستدلوا على فتاواهم بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع، أو ليس كذلك؟ طيب، تعامى كثير من الناس عن تلك الفتاوى الواضحة وعن تلك الأدلة المتواترة القاطعة في الدلالة، ها؟ وبدأوا يفتحون أعينهم وأسماعهم على فتاوى من أجازها من أهل العلم، مع أن فتاواهم ليس فيها قال الله ولا وحده، ولا قال رسول الله ولا وحده، وإنما كلها تعليلات وآراء. فانظر كيف اتجه كثير من الناس إلى تلك الفتاوى المجردة عن الدليل، وتركوا تلك الفتاوى المؤيدة بالبراهين القاطعة المتواترة. فإذا رأيت الإنسان يتتبع مثل ذلك فاعلم أن في قلبه زيغ وهوى، فليستعذ بالله من زيغ القلوب ومن هوى الباطن، حتى وإن كان في ظاهر أمره يريد الحق ونحن نريد الحق، بل إنه إن أغلق عليه الباب ولم يجد مساغا لاتباع القول الثاني، فإنك تسمع منه بعض العبارات التي تخبر بحسرة في قلبه، وهي: دوخون المشايخ، ضيعون العلماء. ما دوخوه ولا ضيعوا، لكن ما أفتوا بما يريد، وما دوخوه ولا ضيعوه ولكن لم يفتوه بما يريد، وإني أقسم بالله لو أفتوه بما يريد لقال هكذا. بارك الله فيك، الحق واضح وأبلج ولا يحتاج إلى شيء. فإذا صار الدافع كله إيش؟ هوى، زيغ، شهوة مال. من يسر الله عز وجل إخراج هذا الهوى والزيغ من قلبه فقد أراد الله به خير، حيث أنه يتبع الحق لذات الحق وإن خالف هوى، ويترك الباطل لأنه باطل حتى وإن توافق مع هوى. وعلى ذلك الحديث الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ولا عكس، ليس ما جئت به هو الذي يتبع الهوى، هذا عين الضلال، لكن عين الهدى أن يكون هواك تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه جمل من أدلتهم، ولعلنا نكتفي بذلك، إلا إن كنتم تريدون أيضا دليلا آخر استدلوا به. أظن أطلت عليكم بالأدلة، أعطيكم أيضا آخر. طيب، قالوا: دع ما مضى وعليك بالنظر في الدليل الرابع، وهو حديث غضيف بن الحارث قال: بعث إلي عبد الملك بن مروان. اسمعوا القصة. قال: بعث إلي عبد الملك ابن مروان فقال: يا أبا أسماء، إنا قد جمعنا الناس على أمرين. يقولها عبد الملك بن مروان، يقولها لغضيف صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إنا قد جمعنا الناس على أمرين. قال غضيف: وما هما؟ قال: إنا جمعنا الناس على رفع الأيدي على المنابر، يعني في الدعاء في خطبة الجمعة وفي غيرها، وأنتم تعرفون أن الدعاء أن الأيدي ما ترفع على المنابر إلا في دعاء الاستسقاء فقط. قال: إنا جمعنا الناس على رفع الأيدي في المنابر يوم الجمعة وعلى القصص، وهي الحكايات والروايات والوعظ، بعد الصبح والعصر أمران. فقال غضيف، هذا هو الشاهد: أما إنها من أمثل بدعكم، أما إنها من أمثل بدعكم عندي، ولكني لا أجيبك إلى واحدة منهما. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع الله مثلها من السنة. وهذا الحديث وجه الاستدلال به إنما هو جزئية واحدة، وهي قول غضيف: إن أما إنها من أمثل بدعكم. إذن هذا يدل على أن غضيفا يرى أن البدع فيها شيء يوصف بأنها حسن، لكن أمثل ما ابتدعه بنو أمية هي هذه البدعة. وأنا أرى أن هذا من أسمج الاستدلال. لماذا؟ لأنه يجاب عنه بعدة وجوه. الوجه الأول: أصلا أن هذا الحديث ضعيف، هذا كافي، أن هذا الحديث ضعيف، فإن فيه رجلين، أحدهما يقال له أبو بكر ابن أبي عبد الله بن مريم، أبو بكر ابن أبي عبد الله ابن مريم، وقد ضعفه الإمام أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي والدارقطني، وهذا كاف في الحكم على الحديث بأنه ضعيف. وفيه رجل آخر يقال له بقية بن الوليد، وهو مدلس ولم يصرح بالسماع هنا، فيكون هذا الحديث من الأحاديث الضعيفة لأن فيه رجلين ضعيفين، أحدهما رجل يقال له أبو بكر ابن عبد الله بن أبي مريم، والرجل الثاني بقية بن الوليد. هذا الجواب الأول، وهو كافي ولا لا؟ طيب، الجواب الثاني: على فرض صحته، على فرض صحته، فإنه كلام صحابي، وكلام الصحابي لا يجوز أن يجعل معارضا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن البدع والمحدثات في الدين، فكيف نعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام أحد الصحابة؟ بل إن العلماء مجمعون على أن مذهب الصحابي لا يعتبر حجة إذا خالف من؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا سلمنا أن كلام غضيف معارض أصلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجواب الثالث: أن غضيف قال: أما إنها من أمثل بدعكم، يعني أنها من أخف بدعكم شرا، يعني أن بني أمية قد أحدثوا في الدين أشياء كثيرة وبدع منكرة متعددة كلها شر، ولكن البدع تتفاوت في شرها وخطرها، فأمثل ما أحدثتموه من البدع وأخفها شرا هي هذه البدعة التي ذكرتها لي. فهو لا يقصد وصفها بأنها حسنة، ولكن يقصد بيان رتبتها في جملة هذا الكم الهائل الذي أحدثه بنو أمية من البدع. مثل رجل عنده معاصي كثيرة منها موبقات وجرائم ومنها كبائر وصغائر. فيقال لهذا الرجل إنما يفعله هذا الرجل ها أصغر شيء يفعله. فكأننا نقول إن هذا الرجل عنده من الموبقات العظيمة ما يجعل فعله لهذا الأمر ها صغيرا، بجانب ماذا؟ بجانب عظم خطر وشرر تلك الموبقات الأخرى. فإذا بنو أمية أحدثوا في الدين أحداث يعني حوادث كثيرة، وابتدعوا فيها بدعا منكرة. أمثل ما ابتدعوه بمعنى أيسر ما ابتدعوه هو هذا الابتداع. فإذا لابد أن يفهم كلام غضيف على محمل الصحيح. فإن قلت وما الدليل على هذا المحمل؟ أقول لأن غضيفا قال لن أجيبكم لها، فلو كان هو يراها بدعا حسنة يجوز العمل بها فما المانع أن يعملها معهم، لكنه قال ولست مجيبك إلى واحدة منها، لأنه هو يراها أنها لا تزال في دائرة البدع والمحدثات. ثم أيد عدم استجابته بنقل رفعه إلى رسول الله فقال ما أحدث قوم بدعة إلا رفع الله مثلها من السنة، فلو كانت بدعتهم حسنة لكان عملهم بها مباحا، فلماذا يعاقبهم الله برفع مثلها من السنة؟ لو قلنا بأنه أجاز لهم أن يعملوا بهذه البدع وحسنها لهم فلماذا يعاقبهم الله بأن يرفع مثلها من السنة؟ فرفع السنة عقوبة، والعقوبة دليل تقحم شيء محرم، فلما كانت بدعتهم هذه محرمة وأوجبت لهم العقوبة فخاف عليهم غضيف أنهم إذا استمروا عليها أن يرفع الله عز وجل من السنة بقدر ما أحدثوه من البدعة. فإذا هل غضيف يرى جواز ما أحدثه بنو أمية؟ يا جماعة ما أدري كيف يفهم هؤلاء، مع أن هذه المسألة لو عرضت على صبي من صبيان أهل السنة لفهمه، لكن خلل الفهم قد يكون سببه الجهل وقد يكون سببه الهوى. هو فاهم ولكنه يقلب اذنيه مثل الحمار كأنه ما فهم، هو فاهم ولكن يقلب أذنيه كما يقلبها الحمار يظهر أنه ليس بفاهم. كما قال الله تبارك وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. البلية ليست في تكذيبك، هم في قرارة أنفسهم يعتقدون أنك على صواب ولكن تأبى أهواؤهم ويأبى ظلمهم وعدوانهم أن يستجيبوا لداعي الحق، أن يستجيبوا لداعي الحق. فهؤلاء شبههم الله عز وجل بالحمير والكلاب. قال الله تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل إيش؟ الحمار. وهؤلاء عندهم العلم والفقه والمعرفة ولكن لم يعملوا بمقتضى لا علمهم ولا فقههم ولا فهمهم ولا معرفتهم، وإنما حادوا بالفهم عن وجه الصواب الذي يعرفونه هم كما يعرفون أبناءهم إلى وجه آخر من الباطل، لأن أهواءهم تقتضي حمل الكلام على الباطل. فهؤلاء أقرب مثال لهم الحمار يحمل أسفارا. والمثال الثاني الكلب، قال الله عز وجل واضرب لهم مثل الذي آتيناه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى فمثله كمثل الكلب. فالذي لا يعمل بعلمه فهو فمثله مثل الكلب ومثله مثل الحمار. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من هذه الأمثلة. أي والله. فإذا هل لهم الحق أن يستدلوا بحديث غضيف؟ الجواب لا، لضعفه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الأمر فلا يجوز معارضة كلامي بكلام رجل آخر لا صحابي ولا غير صحابي، ولأن غضيفا قال إنما هي أمثل بدعكم أي أخفها خطرا وشررا، ولأنه لم يستجب لهم ولأنه أيد ذلك بقوله إنكم إذا استمررتم عليها فسيرفع الله عقوبة لكم عقوبة لكم مثلها من السنة. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.